هبا وحنظله قل لي على وين، على الهند وامريكا وبرلين، على وين عيدك قل لنا وين، على وين يا حنظل على وين، وحنا معك بالكاش والدين، معك عيدنا بكنا عدن، على وين عيدك قل لنا وين، على وين عدك قلنا وين، على وين عدك قلنا وين، يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا، على وين يا حنظل على وين، هبا والمحبين وحنا معك بالعزرة والليل.